لا تحرمنا يا رب Oh. Thank you. وتأدب في مجالسه وخل حظك مهما قدمت وراء. Oh,

سماعي حضروا حضروا قد خلعوا العين إلي Thank you. Thank you. سرد في هالأرواح Thank you. Thank you. ذات الحسن البديع الذي غنى بكنا لبن البديع الذي غنى بذا كل صب والد القلب حال سيدنا النبي سيدنا النبي يا كعبة الحسن البديع الذي غنى غدا بنا كل صبر والد القلب حائر يا قوم يا معاشر

وخير موسى يا رب لا تحرمنا منهم يا رب تقبلنا واقبلنا تب علينا وسامحنا تب علينا يا رب وسامحنا تب علينا وسامحنا ولا تقطع عنا مددك بسبب ذنوبنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وجمالي في روحي Thank you.